اقرا في التفسير، اقرا في التفسير. لكن هل شرط في فرق ان احنا نقول ان قراءه التفسير مهمه لادراك؟ قلت لك اقرا السيره، لكن هل انت تشترط للانسان انه يقرا اي تفسير؟ تقدر تشترط ده؟ ايه المشكله؟ هل ده في مشكله عندك؟ قبل نزول التفسير، قبل تصنيف العالم فلان للتفسير، كان واجب على الناس ان هي تقرا التفسير ده اللي هو مش موجود اصلا؟ يعني قبل تفسير الطبري، هو اول من صنف في التفسير جمعة، في قبله مجاهد وغيره، لكن التفسير المجموع الاصيل اللي هو تأويل الايات اللي هو الطبري، محمد بن جرير الطبري، قبل محمد بن جرير الطبري 210. ال 210 الاولين دول كانوا الناس بتقرا القران ازاي؟ ولما الطبري كتب تفسيره هل العلماء سلموا له؟ اختلفوا وكفروه وكفرهم وعملوا قصص عادي يعني، وهكذا طبيعة العلم. وبعد كده توالت كتب التفسير. هل انت بعد كل مكتب تفسير يجي هتفرضه على الناس؟ او محدش يعاقب القرآن اللي بتفسيره فلاني؟ يعني كل ما العالم العلماء الأمة يفرض يكتب تفسير، هتفرض انت على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يفرضهم الله عليه؟ هقول لك ايه الدليل؟ ربنا أمرنا بقراءة القرآن. قال ان القرآن فيه هدى. فيه هدى. اصلا انا خايف ان انا لو قرأته اضل. لا، انت مش هتضل مع كلام ربنا، انت هتضل بعيد عن كلام ربنا. طب انا هل ينفع اقول هذا هو مراد الله في الآية؟ هقول لك استنى، فرق ما بين مقام الايه؟ التعبد ومقام التعليم. لما تكون بتتعبد اقرأ كيف شئت، لما تكون هتعلم لا، انت محتاج انك انت ايه؟ تحقق الكلام ده نزل فين واتقال في ايه ومعناه ايه، الصحابة طبقوه ازاي، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل في ايه، عشان لما تيجي تنقل عن الله ما تقولش كلام على الله خطأ.